طيب نعم. لا لا هذه استأتي معنا. لا يطعم 10 مساكين اللي فقير ما يجد يصوم. طيب يا شباب ننتقل إلى درس 40 النووية. نعم يلا يا شباب أنا أريد من يسمع لي الحديث 8 حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس. من يعرف؟ لا بدون أن تنظر الكتاب. حافظ تحفظ؟ يلا قف وقول الحديث. بارك الله فيك ما شاء الله ما شاء الله. أنا أريد هكذا واحد يحفظ الحديث ما يخطئ ولا خطأ هكذا سريع. نعم وقف. ما شاء الله بارك الله فيك بارك الله ما شاء الله عليكم أيضا. نعم من يحفظ الحديث؟ نعم ويقيم الصلاة. أحسنت بارك الله فيك. تمام خلاص احفظوا الحديث ها احفظوا من بعد؟ يلا ناخذه. نعم انت اوقف اوقف عشان نسمعك يا احمد. الا بحق الاسلام وحسابهم. بارك الله فيك. تمام خلاص تمام. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. نستفيد هنا فائدة عظيمة الإخوة نكتبها. المقصود الأعظم نكتب هذه الفائدة مهمة في هذا الحديث. المقصود الأعظم المقصود الأعظم من الجهاد المقصود الأعظم من الجهاد إقامة الدين. المقصود الأعظم من الجهاد إقامة الدين. رحمة بالناس. نعم إقامة الدين رحمة بالناس. المقصود الأعظم من الجهاد إقامة الدين رحمة بالناس. بس مرة ثانية كتبتوا يا شباب. المقصود الأعظم من الجهاد ماذا؟ إقامة الدين رحمة بالناس. تأملوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى إيش؟ يعني لماذا يقاتل المسلمون غيرهم؟ هل يقاتلون لأجل المال؟ لأجل غيظ في قلوبهم؟ لأجل أرض؟ لأجل ماذا؟ لأجل الدين حتى يقولوا لا إله إلا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. لأن واحد ممكن يأتيك كافر يشبه عليك يقول لك أنتم مسلمون أنتم تجاهدون تقتلون الناس تسفكون الدماء. كيف تجيب؟ كيف تجيب؟ كيف تجيب؟ نقول الجهاد. نعم أحسنت. نقول الجهاد شوفوا في الإسلام حتى في الجهاد المسلمون ما يقاتلون ما يقتلون إنسان مسالم ما يقاتل المسلمون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تأمل هنا، ما قال أمرت أن أقتل الناس، قال أمرت، قال أمرت أن أقاتل الناس. شوفوا دقيق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، دقيق. شو الفرق بين أقتل وأقاتل؟ أقتل وأقاتل، لا ما حد بيعرف، خلوني أنا أتكلم. يلا يا شباب، ما حد بيعرف. أحسنت، بارك الله فيك. قال لك القتل واحد يقتل إنسان بدون ما يقاتله، قتل فلان فلانا يعني مباشر هو ذهب إليه وقتله. لكن أقاتل، إذا كنت أقاتل يعني هو قاتلني وأنا أقاتله، اثنين، لابد من اثنين. ولذلك مثل هذه في اللغة العربية، ها، مادة أفاعل، أعانق اثنين، أشارك اثنين، أقاتل اثنين، صح ولا لا؟ أو أكثر طبعا. فإذا ولذلك المسلمون ينشرون الدين في الأرض، ما يريدون قتالا، ما نريد أن نقاتل الناس أبدا. لكن ما الذي يحصل عندما ينشرون الدين في الأرض؟ بعض الناس عندهم عناد، ما يقبلون الإسلام. طيب هذا الدين الحق، اتركونا ننشر الإسلام، يقولون لا، نحن ما نمكنكم من دخول هذا البلد. فيقفون، يقف جيش يصد عن سبيل الله، يقاتل المسلمون. طيب الآن هل نترك يقول خلاص هذيل على كيفهم ننصرف عنهم؟ لا. ليش؟ لأن ما ذنب عوام الناس الكفار هؤلاء ينتظرون رحمة الإسلام؟ هذا ما يعرفون الإسلام، نريد أن ننقذهم من النار. هؤلاء المعاندون ما عندهم حجة، نقول الدين الحق واضح، هاتوا برهانكم على أن الكفر حق، ما عندهم برهان، ما عندهم بينة. فإذا وهم يعاندون وما يريدون أن نوصل هذا الدين بسلام إلى الناس، إذا ماذا نفعل؟ نقاتل الذي يقاتل، نقاتل الذي يصد عن سبيل الله، فنقاتل هؤلاء حتى كما قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ولذلك أنت تفهم الآن أن الجهاد في الإسلام رحمة، رحمة بالناس، لأن ما في قتال للمسالمين، في قتال لمن؟ للمقاتلين بالباطل، هؤلاء يقاتلون بالباطل. ولذلك شوفوا الآن، واحد مثلا، أعطيكم مثال، واحد الله يعافينا أجمعين ابتلي بمرض سرطان في جسمه، الطبيب ماذا يفعل؟ يقول نعالج، حاول يعالجك، صح ولا لا؟ حتى ممكن العلاج يكون قوي وخطير وشديد بالكيماوي وغيره، صح ولا لا؟ طيب إذا ما نفع العلاج والسرطان مثلا قال كالسرطان في اليد، ماذا يفعل باليد إذا ما نفع العلاج؟ يقطع اليد. شوف كيف قطع اليد، هذا رحمة بك أنت، صح ولا لا؟ أنت تسلم يدك إليه تقول اقطع يدي، ليش؟ رحمة حتى إيش؟ ما ينتشر المرض في جسمك كله وتموت. نفس الشيء الكفر، هذا الكفر أخطر مرض في الأرض، أخطر مرض في الأرض الكفر والشرك بالله. نحن المسلمون نعالج العالم، نعالج الناس، ننشر الإسلام بالرحمة بالحكمة. طيب إذا ما نفع، ما قبل هؤلاء الدين بل قاتلوا، ما عندهم حجة، نقولكم طيب بينوا لنا أن دينكم صحيح، ما عندهم حجة، لا نقاتلكم. فلابد أن نقطع هذا المرض، هؤلاء المقاتلين، حتى ننشر الرحمة وما ينتشر هذا المرض الخطير في الأرض. إذن الجهاد في الإسلام رحمة، عرفنا؟ الجهاد رحمة. ولذلك المسلمون ما يقاتلون إلا لأجل الدين. انظر إلى أعداء الإسلام يقتلون المسلمين هكذا غيظا حقدا في قلوبهم، كما نرى اليوم إخواننا الله يفرج عنهم وينصرهم، انظر كيف يقتلونهم، النساء، أطفال، أبرياء، قذائف، صواريخ، شوف كيف، شوف كيف الكفار يقتلون. لكن المسلمون ما يفعلون مثل هذا، ما بالطريقة هذه. نعم نقاتل الذي يقاتلنا، فنسأل الله أن يفرج عنهم ينصرهم. قال فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني. عصموا مني إيش؟ إيش معنى عصموا مني؟ يعني منعوا مني دماءهم وأموالهم، لأن إذا كان يقاتل يجوز قتله وأخذ ماله، لأنه يقاتل كافر يقاتل، هذا لا حرمة له في دمه ولا ماله. لكن إذا قال حتى هذا الكافر اللي يقاتل، نحن عرفنا هذه القصة، قصة أسامة، لما إذا قال الكافر أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل يجوز قتله؟ لا، حتى لو كان يقاتل ما يجوز قتله، خلاص إذا قال لا إله محمد رسول الله معناته أسلم. ما أقول لا أنت قبل كنت تقاتل الآن أقتلك، لا خلاص. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، يعني لابد أن يؤدي حقوق الإسلام من الصلاة والزكاة. وذلك أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما خرج بعض الأعراب ومنعوا الزكاة ماذا فعل بهم؟ قاتلهم، لأن ما أدوا حق الإسلام. الذي ارتدوا والذين منعوا الزكاة قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلا بحق الإسلام. طيب ممكن واحد يقول هذا قال لا إله إلا الله فقط بلسانه، وممكن يكون كافر منافق في قلبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ وحسابهم على الله تعالى. يعني أنا مأمور أني أدعوهم إلى الله، إذا عاندوا وقاتلوا أقاتلهم، لكن اللي يقول لا إله إلا الله خلاص حسابه على الله، أنا ما أفتش في قلبه هل هو مؤمن ولا منافق، أنا ما أعرف ما الذي في القلوب. فإذا هذا يعني الحديث رواه البخاري ومسلم، حديث عظيم في بيان المقصود الأعظم من الجهاد في سبيل الله. عرفنا أن الجهاد رحمة بالناس وليس سفكا للدماء.